الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومولاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الأثمان فشيئان، الذهب والفضة، وشرائط وجوب الزكاة فيها خمسة أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول. وأما الزروع فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط: أن يكون مما يزرعه الآدميون، وأن يكون قوتا مدخرا، وأن يكون نصابا، وهو خمسة أوسق لا قشر عليها. وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين منها: ثمرة النخل وثمرة الكرم. وشرائط وجوب الزكاة فيها أربعة أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب. وأما عروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة في الأثمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الأثمان فشيئان. تقدم الكلام على زكاة المواشي وذكرنا أن الزكاة تجب في الأصناف الثلاثة: في الإبل والبقر والغنم. وتقدمت لنا أنصبة الإبل، وأن أقل نصاب الإبل خمس، ففيها شاة، ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ عشرة، ففيها شاتان، وما بين الخمس إلى العشر هذا يسمى عند العلماء بالوقص. الوقص هذا لا زكاة فيه. ثم لا شيء فيها حتى تبلغ خمس عشرة، ففيها ثلاث شياة. ثم لا شيء فيها حتى تبلغ عشرين، ففيها أربع شياة. ثم لا شيء فيها حتى تبلغ خمسا وعشرين، ففيها بنت مخاض. ثم لا شيء فيها حتى تبلغ ستا وثلاثين، ففيها بنت لبون. ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ ستا وأربعين، ففيها حقة. ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ إحدى وستين، ففيها جذعة. ثم لا شيء فيها حتى تبلغ ستا وسبعين، ففيها بنت لبون. ثم لا شيء فيها حتى تبلغ إحدى وتسعين، ففيها حقتان. ثم تستقر الفريضة كما تقدم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. تقدم لنا أن أقل نصاب البقر ثلاثون، فيها تبيع أو تبيع حتى تبلغ أربعين، ففيها مسلة. ثم تستقر الفريضة في كل ثلاثين تبيع أو تبيع، وفي كل أربعين مسلة. وأما نصاب الغنم فأقله أربعون، ولا شيء فيما دون الأربعين، أربعون فيها شاة. ثم لا شيء فيها حتى تزيد على عشرين ومائة، ففيها شاتان. ثم لا شيء فيها حتى تبلغ مائتين وواحدة، ففيها ثلاث شياة. ثم تستقر الفريضة في كل مائة شاة. ثم قال المؤلف رحمه الله: والأثمان، وأما الأثمان فشيئان، الذهب والفضة. الأثمان الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة بالإجماع، ويدل لذلك قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وأيضا حديث أبي هريرة: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلى آخره. والإجماع قائم على ذلك. الآن الذهب والفضة أمرهما ظاهر، طيب ما يقوم مقام الذهب والفضة من الآن من الأوراق النقدية والفلوس، هذه أيضا تقوم مقام الأثمان، فتجب فيها الزكاة إذا بلغت هذه الفلوس الأحد الفقراء من الذهب والفضة. ها، والأحد هو ماذا؟ الفضة، لأن هي سعرها أقل كما سيأتي. فنصاب الفضة كم؟ نصاب الفضة 100 درهم، وهذا سيأتينا إن شاء الله بيانه. هذه الدراهم بالغرامات الآن، غرامات الفضة تساوي 595 غراما من الفضة، 595 غراما من الفضة. إذا أردت أنك تعرف النصاب بالأوراق النقدية، مثلا عندك أنت في عملتك العملة عندكم روبية أو العملة دراهم أو دنانير أو ريالات أو نحو، إذا فرضنا أن العملة روبية، ها متى تجب الزكاة في هذه الروبيات؟ نقول إذا بلغت نصاب. كم النصاب؟ انظر إلى قيمة الفضة، نصاب الفضة 595 غراما من الفضة، كم قيمة غرام الفضة؟ مثلا 3 روبيات، لأن غرام الفضة نازل. اضرب 595 غراما ب3 يساوي كم؟ تقريبا 1700. فإذا ملك من الروبيات 1700 روبية وجبت عليه الزكاة، واضح؟ وهذا يختلف في كل بلد. طيب أنت العملة عندكم وش هي؟ سيفة. إذا أردت أنك تعرف النصاب بالسيفة، عندك نصاب الفضة 595 غرام من الفضة، واضح؟ كم قيمة الغرام الواحد من الفضة بالسيفة؟ قالوا مثلا، تسأل البنوك المصارف كم قيمة الغرام الواحد بالسيفة؟ قالوا الغرام الواحد بالسيفة 3 سيفة. اضرب 3 في كم؟ في 595 غراما من الفضة. الناتج هو نصاب السيفة. اللي يملك هذا النصاب أو يملك عروض تجارة بقدر هذا النصاب، ها، فإنه تجب عليه ماذا؟ تجب عليه الزكاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وشرائط وجوب الزكاة فيها 5 أشياء. الإسلام، تقدم الكلام عليه. إسلام الكافر لا تجب عليه الزكاة، قال الله عز وجل: وما منع من تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. والحرية الرقيق كما تقدم لا تجب عليه الزكاة لأنه لا يملك، عند جمهور العلماء لا تجب عليه الزكاة لأنه لا يملك، خلافا للظاهرية، إن الظاهرية يرون أنه يملك. قال: والملك التام، ها تقدم قلنا الملك والاستقرار، ها ما المراد بالملك التام؟ ذكرنا ضابطه في الدرس الماضي، تصرف المال، ها تصرف المال، لا التصرف. ايوه، ان يقدر على التصرف فيه. أيوة. أيوة. أن القدرة على التصرف فيه وأن تكون فوائده حاصلة له. والاستقرار يعني ما يكون عرضة للسقوط، لكن قلنا الاستقرار هذا الصحيح وليس شرطا، لكن الملك التام هذا ما ذكر المؤلف. وعلى هذا الأموال غير المملوكة، ذكرنا أموال كثيرة غير مملوكة ما تجب فيها الزكاة. مش مثل كالدين، ها كالدين على المماطل. نعم صح، الدين على المماطل، الدين على المعسر، قلنا الأوقاف، ها الأوقاف، أموال الدولة، أموال الدولة، الأموال الموصى بها في جهات معينة، جهات عامة، مهم للموصى الشخص. الأوقاف على الجهات العامة، المال المسروق، المغصوب، المنتهب، المقترس، هذه كلها ما يملك تصرف فيها صاحبها، ما تجب فيها الزكاة. واضح؟ يعني نقول بأنها لا تجب فيها الزكاة لأن أصحابها لا يملكون التصرف فيها، فلا تجب فيها الزكاة. فلا بد أن يكون ملكا تاما، تام يعني قدر على التصرف، المغصوب، المسروق، المنتهب، المقترس، المال الضائع، المال المنسي ما تدري وينه. واضح؟ هذه كلها ما تجب فيها الزكاة. تقدم كلام على هذه الأشياء، كلام عليه. قال والنصاب، هذا الشرط كم؟ الرابع، النصاب لابد، هذا بالإجماع ما تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ نصابا. نصاب الذهب كم؟ 20 مثقال. المثقال كم يساوي بالغرامات؟ المثقال كم يساوي بالغرامات؟ هم العلماء في الزمن السابق قدروا بحب الشعير، لكن لا يعنينا الآن، قدره العلماء بالغرامات 4.25، هذا موضع خلاف، فقيل 4.25 وقيل 3.5. هذان القولان هما أشهر الأقوال، 3.5 أو 4.25. طيب إذا قلنا بالراجح 4.25، كم يصير نصاب الذهب بالغرامات؟ عندك الآن 20 مثقال، اضربه ب4.25، كم يصير الناتج؟ 85 غرام، يساوي 85 غراما من الذهب. فإذا ملك 85 غراما من الذهب وجبت عليه الزكاة. الفضة 100 درهم، حولها لغرامات 95 غرام. كم؟ 595 غرام. كيف عرفت؟ في الدرس. في الدرس. المثقيل. نعم، الدراهم حولها المثقيل أولا. العلماء يقولون كل 10 دراهم تساوي 7 مثاقيل، فمائة درهم كم تساوي بالمثاقيل؟ إذا قلنا كل 10 دراهم تساوي 7 مثاقيل، 104. لا يا شيخ، كم تساوي؟ قال شوف الأخوان، يا مشايخ، 14. ها؟ حول 200 درهم إلى مثاقيل، كل 10 مثاقيل، كل 10 دراهم تساوي 7 مثاقيل، كم تصير بالمثاقيل؟ ها؟ 140. صح، يعني 10 دراهم 7 170، فتصير 100 تساوي 140 مثقالا. المثقال واحد كم بالغرام؟ 4.25. اضرب 140 في كم؟ 4.25. ها؟ تصير كم؟ 595 غراما. هذا نصاب ماذا؟ الفضة. يكون نصاب الفضة 595 غرام. والحول، الحول نعم، الحول هذا هو الوارد عن الصحابة وأيضا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذ الزكاة كل شهر، وإنما كان يبعث السعاة كل عام، وهو الوارد عن الصحابة، ورد عن أبي بكر وعائشة بن مسعود وغيرهم من الصحابة أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. لكن هناك أشياء ما اشترط لها الحول، ها؟ قلنا، ذكرناها فيما تقدم، أولا نتاج السائمة، نتاج السائمة لا يشترط له الحول، حوله حول أصله. ثانيا ربح التجارة، لو كان عندك دكان 10,000 في محرم ثم بعت وشريت حتى صار في آخر الحول 20,000، تزكي عن كم؟ ها؟ 20,000. حول النتاج السائمة وربح التجارة. ثالثا الزروع خارج من الأرض لا يشترط لها الحول. رابعا الثمار، هو نفسه كله خارج من الأرض. رابعا الركاز صح، لا يشترط له الحول. خامسا العسل، لكن عند الشافعية لا تجب الزكاة في العسل، الشافعية والمالكية لا يجبون الزكاة في العسل وهو الصواب، خلافا لأبي حنيفة وأحمد يجبون الزكاة في العسل. لكن إذا قلنا بوجوب الزكاة في العسل فإنه لا تجب، لا يشترط له الحول. إذا أخذ عسل، جمع عسل، بلغ نصاب مئة وستين رطل وجبت عليه الزكاة فيه. طيب السادس مما لا يشترط، أحسنت، المعدن. المعادن هذه لا تجب فيها، لا يشترط لها الحول. إذا استخرج معدنا، معدن ذهب، معدن حديد، معدن صفر، فإنه يزكي ربع العشر فيه مثل زكاة عروض التجارة. طيب وش نصاب المعدن؟ نصاب المعدن القدر الذي يخلص. ايوه القدر. كيف القدر؟ يعد بالقدر. كيف القدر؟ نسيت الان. نسيت الان. نصاب المعدن، نصاب الذهب والفضه. ايوه، نصاب الاقل من الذهب والفضه. فاذا استخرج من المعدن ما قيمته 500 و95 غراما من الفضة وجبت الزكاة ربع العشر. واضح؟ 595 غراما من الفضة وجبت الزكاة. قال رحمه الله تعالى: وأما الزروع فتجب الزكاة فيها بثلاثة شرائط، يعني الحبوب. نعم، قول الله عز وجل الزروع تجب فيها الزكاة في الإجماع، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وأيضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء أو كان عثريا العشر. سقت السماء يعني إسقى بالأمطار، إسقى بالأنهار، فيه العشر أو عثري. العثري اللي يشرب بعروقه، ما يسقي صح، هو يدخل في الأرض يشرب. فيما سقت السماء أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح، حفر الآبار وأحضر الآلات واستخرج الماء، هذا فيه ماذا؟ نصف العشر. المهم الزكاة واجبة في الحبوب. قال لك المؤلف: أن يكون مما يزرعه الآدميون، وأن يكون قوتا مدخرا، وأن يكون نصابا، وهو خمسة أوسق لا قشر عليها. يعني الحب المشهور مذهب الإمام مالك تجب الزكاة في كل حب يقتات ويدخر، قوت للناس ويدخر يبقى مدة طويلة. الحبوب وش الضابط؟ قوت والإدخار. والإدخار أما الثمار يضيقون الثمار، عندهم في الثمار ما تجب الزكاة إلا في التمر والكرم العنب بس، بعد ذلك ما في زكاة. هذا مذهب ماذا؟ الشافعية. نعم، فالشافعية عندهم تجب الزكاة في كل حب قوت وادخر. في الثمار ايش تجب؟ الكرم والتمر. في الكرم والتمر بس، يضيقون في الثمار. يقابل ذلك الحنفية، ها، كل ما أخرجت الأرض تجب فيه الزكاة، حتى الفواكه حتى الخضروات عندهم تجب فيه الزكاة، إلا أنهم يستثنون الحطب والقصب الفارسي والسعف، أشياء يسيرة. ولا عندهم المالك الحنفية، الحنفية هم أوسع الناس في وجوب الزكاة في الخارج من الأرض، كل ما أخرجت الأرض تجب فيه الزكاة، إلا أشياء يسيرة كما قلنا الحطب والقصب والسعف والتبن إلى آخره، هذه يستثنونها. ولا عندهم تجب في الفواكه، تجب في الخضروات، تجب في الحبوب، تجب في الثمار، كلها الحنفية. الحنابلة يقولون تجب في كل ثمر وحب يكال ويدخر، كان مكيل مدخر، حب مكيل مدخر، انتبه، يقولون كيل وادخار. الشافعية الحبوب ماذا؟ مدخرة مقتادة، لكن الثمار فقط، النخل والكرم، تمر وعنب فقط. المالكية نعم، القوت والادخار، يعني هم المالكية يقولون تجب في 20 صنفا، سيأتينا إن شاء الله، ذوات الزيوت الأربع والقطنيات، ويعددون يعددونها 20 صنفا تجب عندها. الصحيح في ذلك، صواب من كلام العلماء، أن الزكاة تجب في كل ما يدخر من الحبوب والثمار، كل حب يدخر تجب فيه الزكاة، كل ثمر يدخر تجب فيه الزكاة، هذا الصواب، واضح؟ نعم. فمثلا الحبوب تدخر، الرز، البر، الشعير، الدخن، العدس، الفول، كل شيء يدخر. الثمار أيضا كل ثمرة مدخرة تجب فيها الزكاة، التمر، العنب، المشمش، التين، الزيتون، اللوز، الجوز، الفستق، كل هذه تدخر تبقى مدة طويلة، ها، فهذه نقول تجب فيها. فالضابط عندنا ما هو؟ كل مدخر تجب فيه الزكاة. أما على مذهب الإمام الشافعي هم يجيبونها في الحبوب بشرط أن تكون ماذا؟ قوت الحبوب، قوت والذي يدخر. لو كان غير قوت مثل حب الرشاد، حب الإشنان، تجب فيه الزكاة عندهم؟ لا. لكن على الصحيح تجب كل مدخر، يقتات أو لا يقتات، من الحبة والثمر. لكن على رأي الشافعية لا بد أن يكون قوتا مدخرا، لو كان لا يقتات حب الرشاد، حب الإشنان إلى آخره، لا تجب فيه الزكاة، لا بد يكون قوت ومدخر. طيب عندهم في الزروع، في الثمار تجب في أي شيء؟ التمر والكرم، في التمر والعنب فقط، ما تجب عندهم في الزيتون، ولا تجب عندهم في التين، مع أن هذه تبقى ولا تجب عندهم في اللوز ولا تجب في الجوز ولا تجب في الفستق إلى آخره. والصواب في ذلك كما ذكرنا أنها تجب في كل مدخر يقتات أو لا يقتات. أما الأشياء التي لا تدخر ما تجب فيها الزكاة. الفواكه تفاح البرتقال الموز السفرجل هذه كل أشياء تتلف هذه ما تجب فيها الزكاة. هذه الخضروات أيضا لا تدخر هذه لا تجب فيها الزكاة مثل الخيار مثل الفجل مثل البصل مثل الورقيات النعناع البقدونس إلى آخره الكوسة البامية إلى آخره هذه الخضروات هذه لا تجب فيها الزكاة لأنها لا تدخر. الفواكه هذه لا تجب فيها الزكاة لأنها لا تدخر. أصبر خلنا نقرأ شوي. قال وشراء وأما الثمار فتجب الزكاة في شيئين ثمرة النخل وثمرة الكرم وشرائط وجوب الزكاة أربعة الإسلام والحرية والملك التام تكلمنا عليها والنصاب. وأما عروض التجارة فتجب الزكاة فيها بالشرائط المذكورة في الأثمان. عروض التجارة ما هي عروض التجارة؟ عروض التجارة هي كل ما أعد للبيع والشراء كل ما أعد للبيع والربح كل شيء ما أعد للبيع والربح. أما ما أعد للقنية هذا لا زكاة فيه يعني كل شيء تعد للبيع والربح هذا فيه زكاة. يعني مثلا إذا كان إنسان عنده آلات عنده ثلاجات عنده غسالات عنده محل بقالة عنده محل كتب يبيع ويشتري ها هذه نقول فيها زكاة وليس فيها زكاة فيها زكاة. أما العروض المعدة للقنية للإقتناء ها وش مثل مثل الثلاجة مثل السيارة ثلاجة المعون البيت الأواني هذه ما فيها زكاة. كل شيء يعده المسلم للقنية لكي يقتنيه في أموره الحادية في حياته العادية لا زكاة فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة هذه لا زكاة فيها. ثالثا العروض التي للتأجير ها العروض التي للتأجير ها مثل السيارة عندك سيارة مهم للبيع والشراء ما تبيع وتشتري بالسيارات لكن عندك سيارة تؤجرها ها أو بيت أجره هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة؟ ليس فيه زكاة لكن الزكاة في الأجرة إذا حال حول تشوف كم تجمع تخرج الزكاة. الزكاة في الأجرة. فعندنا ها الأقسام القسم الأول ما أعد للبيع والشراء والربح فهذا فيه الزكاة عروض التجارة. والثاني ما أعد للقنية للإقتناء هذا لا زكاة فيه. والثالث ما أعد للتأجير هذا لا زكاة فيه. الرابع ما من أراد أن يبيع أو يتخلص منه وما قصده أنه يبيع ويشتري لكن يريد أن يتخلص منه فهذا لا زكاة فيه. مثلا عندك سيارة تريد أن تبيع السيارة تخلص منها وتشتري سيارة جديدة أخرى هل فيها زكاة في السيارة ليس فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة. لكن لو أردت أن تبيعها وتشتري سيارة أخرى ثم تبيعها تبيع وتشتري بالسيارات أو تشتري كتب أخرى ثمنها تبيعها أو تشتري بقالة تبيع هذه تصير عروض تجارة فيها زكاة. واضح؟ كم مدى القسم ده؟ خمسة. أربعة ولا خمسة؟ خمسة. ها؟ خمسة. طيب الخامس ما تبيع لتربح في غيرها. هذا ذكرناه. نعم الخامس الأخير. لا هذا أربعة. خمسة. هذا الرابع. أربعة خلاص أنا معك. طيب الخامس القسم الخامس إذا اشترى عرضا يريد أن يبيعه لكن لا يريد أن يبيعه الآن، مثلا اشترى قطعة أرض وهو يتربص بها الزيادة، إذا زادت يبيعها، أما الآن لا يريد أن يبيع، ها؟ فهذا إذا باعه زكاه مرة واحدة. نعم إذا باعه زكاه مرة واحدة. فهذه أصبحت الأقسام كم؟ خمسة. نعم. طيب ما هو نصاب العروض؟ عروض التجارة ما هو نصابها؟ نقدرها بأي شيء؟ بالذهب والفضة. ما هو الأحض للفقراء؟ ها؟ الفضة. الأحض للفقراء الفضة. فإذا كان عنده محل تجاري ينظر، إذا كان عنده محل تجاري ينظر كم يساوي. إذا كان يساوي نصاب الفضة 595 غرام من الفضة يزكاه. ولنفرض أنه يعيش وش البلد؟ النيجر. ها النيجر. يعيش في النيجر. ها النيجر العملة سيفا. ها و595 غرام الفضة بالسيفا كم تساوي؟ قلنا 1800 سيفا. إذا كان محله التجاري قيمته 1800 فما فوق تجب الزكاة ولا تجب؟ تجب الزكاة. واضح؟ فأنت تقدر عروض التجارة نقدرها بالأحض للفقراء بالذهب بالفضة. الفضة هي الأحض من زمن بعيد لأنها رخيصة جدا الآن. شوف قيمتها بالأوراق النقدية ثم تشوف هذا المحل كم يساوي، هل بلغ نصاب الأوراق النقدية أو لا. واضح؟ يعني عروض التجارة هذه تجب فيها الزكاة باتفاق الأئمة خلافا للظاهرية. الظاهرية لا يرون وجوب الزكاة في عروض التجارة، لكن الأئمة يرون الزكاة في عروض التجارة. وشد على ذلك الله عز وجل قال والذين في أموالهم حق معلوم. أنت الآن لما فتحت المحل التجاري هل تريد نفس العروض هذه لذاتها أو تريد قيمتها؟ قيمتها من الأوراق والذهب والفضة، ها؟ فأنت تريد هذه القيمة، ما تريد أنت نفس العروض. لو كنت تريد نفس العروض ما كانت للتجارة، كانت للقنية، ما هي بها الزكاة. لكن أنت تريد ماذا؟ القيمة، والقيمة تجب فيها الزكاة. الله أوجب الزكاة في الذهب وفي الفضة وما يقوم مقام الذهب والفضة اليوم. فنقول هنا تجب الزكاة. وأيضا هو الوارد عن الصحابة إخراج الزكاة في عروض التجارة، هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. وأما الظاهرية ما يرون الوجوب لأنهم يوسعون العمل في البراءة الأصلية كما تقدم لنا في صور الفقه، يوسعون العمل في البراءة الأصلية. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله وأول نصاب زكاة الإبل خمس وفيها شات، هذا تكلمنا عليه، شاتان وفي 15 ثلاث شياء وفي 20 أربع شياء وفي 25 بنت مخاض. بنت المخاض ما هي بنت المخاض؟ ما لها سنة، أنثى لها سنة واحد، سميت بذلك لأن أمها في الغالب تكون ماذا؟ حاملة. في 36 بنت لبون أمها لها سنتان، أمها تكون ترضع لها. وفي 46 حقة لها ثلاث سنوات، وسميت حقة لأن استحقت أن يطرقها الفحل أو تحمل عليها البضائع. وفي 61 جذعة. نعم جذعة سميت بذلك لأنها تجرع تسقط السن وبنت اللبون لها سنتان، والحقة لها 3 سنوات، وجذعة لها 4 سنوات. وفي 76 بنت لبون، وفي 91 حقتان، وفي 121 3 بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. يعني بعد 120 إذا زادت عن 120 تستقر الفريضة. كيف تستقر؟ في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. في 130 كم فيها؟ في 130 كم فيها؟ حقة وبنت لبون. حقة وبنت لبون. حقة وبنت لبون، صح. بنت لبون ب80 وحقة بكم؟ 50. في 140 خلوا يشتغل معنا. حقتان وبنت لبون 140، حقتان، صح، أحسنت، حقتان ب100 وبنت لبون، صح، 150. حنا قلنا في كل حقة 50، في 50 فيها حقة، عندك الآن 150. صح، سنة 3 حقاق، ومئة وستون، ثلاث حقاق وشاتان، لا احنا قلنا الفريضة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. 160 أربع بنت لابون. أحسنت، أربع بنت لابون. يا مشايخ 170. نعم. مئة وسبعون. هو يجيب. أربع بنت لابون. لا، شوف، 4 بنات لبون هذه فيها 160. إذا قدرت وبقي معك 10 تقدير خطأ. يعني لك الحين نقول 170، نقول 170، إذا قلت 4 بنات لبون 160، بقي 10. إذا بقي معك 10 التقدير خطأ. لازم يشمل 3 بنات لبون. أحسنت، 3 بنات لبون 120، وحقة 50 170. 180 جاره. 180 تقول يا شيخ؟ 50. هاي تفضل. حقتان وبنت لبون. أحسن، حقتان ب100 وبنت لبون ب80، صح. هذا فسيره، والعلماء يقول إذا قدرت بقي 10 ترى التقدير حكمه ماذا؟ خطأ. إذا قدرت، لكن إذا بقي أقل من 10 تقدير صحيح. نعم. فمثلاً 185 كم فيها؟ 185 كم فيها؟ خاص حقة ثابتة، ويبقى 5 تقدير صحيح. نعم، نأخذ نصاب البقر. نصاب البقر، أقل نصاب البقر 30، دون 30 ليس فيها شيء. 30 فيها تبيع أو تبيعة، و40 فيها مسنة. التبيع له سنة، والمسنة لها كم؟ سنة. ثم تستقر الفريضة في في كل 30 تبيع أو تبيع أو في كل 40 مسنة، وعلى هذا 60 كم فيها؟ تبيعات. و70 أنت يا شيخ 70 حنا قلنا في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة 70 سنت تبيع ولا مسنة 80 أنت شيخ 80 2 مسنة أحسنت 90 شيخ أنت نحن قلنا في كل 30 تبيع في كل 40 مسنة 90 ثلاث تبيعات نقف على هذا والله أعلم. جزاكم الله خير.